بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المنافقين وأدوارهم التخريبية في الأمة. وكان آخر ما وصلنا إليه ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، هذه وسعي المنافقين لنشر حالة النفاق وتحويل المؤمنين إلى منافقين ليكفروا بعد إيمانهم. نواصل ما ذكره، حيث ذكر أمثلة واقعية على ذلك، وهنا طبعا أمثلة مهمة جدا باعتبار أن هذه الأمثلة تبين لنا إسقاطات أو ما يسمى التنزيلات، أو كيف نطبق القرآن الكريم في واقعنا، ولا نحول من تلك الآيات الكريمة إلى مجرد معاني تصف واقعا سابقا. هذه الآيات الكريمة تصف واقعا مرتبط بكل جيل وبكل عصر. يقول السيد عبد الملك: اليوم ألا يوجد أنظمة وحكومات وزعماء بجيوشهم وكل إمكانياتهم يحاول أن يركع الأمة كلها لأمريكا وإسرائيل؟ هناك حكام كل جهوده أن يصبح الناس خاضعين لأمريكا وإسرائيل، يطبعون، لا يكتفون بالتطبيع السياسي بل يحاولون التطبيع الشعبي، لا يكتفون بأنهم يعطون أمريكا والكيان الصهيوني ما يريده، بل يريدون أن شعوب حتى قلوب شعوبه أن تحب شعوبهم أعداءه. يقول: من يرفع صوتا مناهضا للهيمنة الأمريكية ومعاديا لإسرائيل يقولون خلاص أنت إيراني. أي شخص يواجه يقولون أنت إيراني، أنت فارسي، أنت مجوسي، وكأن العربي هو الذي يخضع، الفارسي فقط هو الذي يواجه، أما العربي يخضع وليس له شهامة ولا كرامة. طبعا حتى هم معاني العروبة نفسها بعيدين عنها، العروبة تقتضي الشهامة، الكرامة، العزة إلى آخره. هم لا هم عرب ولا هم يتحققون به، ولا هم مسلمين يتحققون بمعاني الإسلام. يقول السيد عبد الملك: يقولون عن الشخص الذي يواجه هؤلاء يقولون خلاص أنت إيراني، أنت رافضي، أنت مجوسي، أنت لم تعد عربيا، أنت خرجت من الملة الإسلامية، أنت لم تعد إنسانا، يجب القضاء عليك، خلاص ما عاد يصلح بقائك في المنطقة العربية ولا في العالم، أنت إنسان خطير جدا، يعني يجب أن تنتهي من الوجود. هذه هي الإرجافات، هذه الأكاذيب، هذه الأشياء، يعني كما قال قوم لوط للوط عليه السلام: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، لإخراجهم لكونهم يتطهرون. فهكذا يعني كل شخص يواجه هؤلاء يصفونه بهذه الصفات، ويتصورون أنهم هم لهم الحق في تحديد الإسلام، كون الشخص مسلم أو ليس مسلم إلى آخره. بالتالي هذه كلها نتيجة، هذه طبعا كلها من علامات النفاق الكبرى وأدوار المنافقين الكبرى. هم يجندون أولا الناس الذين يصبحون في صفهم موالين للأعداء، ثم كل صوت يخرج ليرفض ذلك يتهمونه بهذه التهم: أنت مجوسي، أنت رافضي، أنت إلى آخره. أي صوت مناهض لأمريكا ولإسرائيل يعادونه بأشد ما يكون من العداء ويعملون ضده، فهم يأمرون بالمنكر، يحاولون مثل هذا الأمر أن يعمموا حالة الولاء لأعداء الأمة، ومنكرات كثيرة يأمرون بها وينهون عن المعروف. طبعا هذا حتى يتشكل الشيطان، يهمه أن يكثر السواد، لهذا قال: أغوينهم أجمعين. الشيطان يهمه، طبعا القضايا كلها في الأخير تعود إلى الشيطان ووعيد الشيطان. الشيطان لا يهتم فقط بأن يكون هناك فراد محدودين أو جماعات، يهمه أن يصل إلى كل البشر بحيث لا يبقى إلا العباد المخلصون الذين لا يستطيع أن يصل إليه. ثم ذكر الموقف الطبيعي الذي كان عليهم اتخاذه، فقال: الموقف الطبيعي الصحيح نقول: يا جماعة، نحن أمة مسلمة، نحن أمة لها أعداء، أعداء واضحون، الأمريكي عدو واضح للأمة لا شك فيه، ما فعله من جرائم، ما فعله من ضرب للدول الإسلامية، ما فعله من نهب لثروات الأمة، يسعى إلى السيطرة المباشرة على الأمة، يفعل أفاعله وفعل الكثير بالأمة، ليس مجهولا ما فعل في العراق، ما فعل في أفغانستان، ما فعل في كل عالم الإسلامي، ما يفعله فينا وبنا سياسيا وأمنيا وعسكريا واقتصاديا، وما يقدمه لإسرائيل من حماية مطلقة واضحة جدا. يعني كم نقض للفيتو لكل قضية ترتبط بفلسطين تجد أمريكا تقف حجر عثرته بحيث تمنع المجتمع الدولي كما يقال من قرارات تمس بابنتها المدللة كما يقال إسرائيل. ثم ذكر كيفية مقابلة المنافقين للحقائق الواضحة، فقال إسرائيل عدو واضح ليس مجهول الحال، فدعونا نتخذ الموقف الصحيح. عندما نخاطب هؤلاء بهذا الكلام دعونا نتخذ الموقف الصحيح الذي يفرضه علينا ديننا أولا ثم أخلاقنا وقيمنا، وهو حق فطري إنساني لنا. أي فطرة سليمة تقول هذا الكلام؟ يعني تفرق بين العدو والصديق وتدعو إلى مواجهة العدو. دعونا نتخذ المواقف الصحيحة. ماذا يقولون هؤلاء المنافقون؟ يقولون لا ممنوع، هذا معنى ينهون عن المعروف. يعني المعروف هو أننا إذا نطقنا شيئا معروفا، شيئا متناسب مع القرآن، شيء متناسب مع الفطرة، شيء متناسب مع الأخلاق، تجدهم ينهون عنه ويحرضون على من يفعل ذلك، على من يقول ذلك، ويتهمونه كما ذكرنا أنت إيراني أنت مجوسي إلى آخره، ويقبضون أيديهم. الله تعالى كذلك يذكر أنهم يبخلون، يقول حيث ينبغي أن ينفقوا نسوا الله فنسيه. هذا من أسوأ الصفات، لأن أساس النفاق كما ذكرنا هو عدم الثقة بالله، سوء الظن بالله، نسيان الله. لو أن هؤلاء عرفوا الله وقدروا حق قدره لابتغوا العزة عنده، وعلموا أن مصالحهم عند الله وليس عند البشر، ولذلك يتخلصون من النفاق. التخلص من النفاق يكون بالإيمان بذكر الله سبحانه وتعالى، ولهذا الشيطان يسعى لنسيان الله، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. قال هذه من أسوأ الصفات لهم، أنهم يشطبون الله من حساباتهم، لا يركنون على الله، لا يثقون بالله، لا يعتمدون على الله، ملأ العدو قلوبهم، إن المنافقين هم الفاسدون. ثم استدل بقوله تعالى إن تصبك حسنة تسؤهم، على انزعاج المنافقين من انتصار المؤمن. أي شيء يصل المؤمن من خير تجدهم ينزعجون منه. يقول ينزعجون ولا يرتحون إذا رأوا حسنة، إذا رأوا نصرا للمؤمنين، هذا يغيظهم جدا. لاحظوا بغضهم، بعضهم كانوا مستئين من انتصار حزب الله في مواجهة إسرائيل، وإلى الآن طبعا لا يقرون بهذا الأمر مع كون إسرائيل نفسها أقرت بذلك. البعض الآخر كانوا مستئين أيضا من صمود غزة في مواجهة إسرائيل في الحربين في 2014 و2008، وهكذا في الحرب الأخيرة الجديدة طوفان الأقصى. ثم استدل بقوله تعالى وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، على فرحهم بأي بلاء يحل بالمؤمنين. هذه الآية الكريمة تشير إلى هذا الأمر، هم إذا أصابت المؤمنين حسنة تجدهم يستاءون ويحاولون أن يغيروا مسارها ويحولوها عن صورتها، بدل أن ترفع معنويات المؤمنين يحاولوا أن يهولوا منها بحيث لا تزيد في معنويات المؤمنين ولا تزيد في ثقتهم في ربهم سبحانه وتعالى. وهكذا في العكس، إن تصبك مصيبة يقول وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. يقول السيد عبد الملك مرتاحين جدا أن تنكب الأمة تصيبها النكبات، مرتاحين لأنهم يعتبرون أن هذا دليل على صحة نظريتهم ورأيهم الأعوج. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، فتانون باحثون عن إثارة المشاكل في داخل الصف الإسلامي في داخل الأمة، وهكذا لهم أنشطة متعددة. وهكذا تحدث في محل آخر عن أخطار المنافقين المرتبطة بالأمة وما ورد في القرآن الكريم من الدلالة على ذلك، وقال أيضا الخطورة الكبيرة للنفاق باعتبار تأثيره السلبي ونتائجه السلبية في الواقع، هنا في واقع الناس، في الحياة، في واقع المسلمين، في واقع الأمة الإسلامية. يقول هناك تعبير مهم ورد في القرآن الكريم يدلل على هذا، قال الله جل شأنه في سورة الأنفال إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني تحدث في هذه الآية عن قضية الولاء، فالنفاق اختلال في الولاء وكذلك تأييد ومعية في الموقف والرأي للأعداء، لكن نبه أنه إذا حصل هذا الاختلاف هذا الاختلال الذي هو نفاق تكون النتيجة كارثية جدا، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ولذلك الأمة كل ما حصل لها من فتنة وفساد بسبب النفاق، بسبب اختلال الولاء لمن تعطي ولاءك، لمن من توالي. معنا رسول الله صلى الله عليه وآله حدد ذلك وبينه بدقة، ولكن للأسف الأمة تخلت عن ذلك فحصلت الفتنة في الأرض وحصل الفساد الكبير الذي لا نزال نعاني منه. لكن نبه أنه إذا حصل هذا الاختلال الذي هو نفاق تكون النتيجة كارثية جدا في واقع الأمة، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، فتنة ومشكلة كبيرة جدا في واقع الأمة وفساد كبير. ثم استدل بقوله تعالى عن المنافقين: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون، على عداوتهم للأمة وفي جميع أجيالها. قال هم العدو، دورهم التخريب في داخل الأمة. الآثار يعني عندما قال هم العدو كأنه حصر، يعني لماذا؟ لأنه لا يمكن الاستكبار أن يؤدي دوره ما لم يكن المنافقون. المنافقون هم الأداة، هم الوسيلة، هم الجسر، هم العدة التي يحرص عليها الجند الذين يحرص عليهم المستكبرون. لذلك لا يمكن للأمة أن تخترق ما لم يكن هناك منافقون. يقول هم العدو، دورهم التخريب في داخل الأمة، الآثار السيئة لنفاقهم وأعمالهم النفاقية في واقع الأمة لهذه الدرجة من الخطورة على الأمة. لأنه حينما قال هم العدو وكأنهم هم أعدى عدو، أخطر عدو على الأمة. هم العدو الذي ينبغي أن تنظر إليه أنه يشكل خطورة بالغة على الأمة، فاحذرهم. القرآن هو يحذر، والله تعالى عندما يحذر رسول الله، يعني رسول الله مع حذره الشديد ومع ذلك يقول فاحذرهم، وهنا دليل على خطورة الأمر. فكيف بنا نحن؟ نحن نزداد، نحتاج إلى أضعاف أضعاف الحذر. يقول وهذه حالة الحذر هي الحالة التي يجب أن تلحظها الأمة تجاهه. وهكذا تحدث في محل آخر عن أدوار المنافقين المرتبطة بتخريب القيم، وطبعا هي أيضا مما يدخل ضمن تخريب الأمة، تخريب القيم، لأن الأمة قائمة على قيم، والأمم تميز من خلال قيمها. حتى الغرب يقول القيم الديمقراطية، قيم فرنسا، قيم أمريكا إلى آخره. الخصائص كذلك، تخريب الخصائص، وبالتالي عندما تخرب الأمة في خصائصها تذهب عن تحول إلى أمة أخرى. وهذا معنى العولمة. العولمة هي تحويل جميع الدول وتحميل جميع الشعوب إلى ثقافة أمريكا وثقافة الغربية. يقول السيد عبد الملك: نحن كأمة مسلمة ننتمي للإسلام، لنا مبادئنا المفترضة من خلال هذا الإسلام، لنا قيمنا، أمتنا لها قيمها، لنا أخلاقنا، لنا مشروعنا في الحياة، لنا منهجنا في الحياة. الإسلام ليس مجرد دين رهبانية، صوامع ومساجد وانتهى الموضوع. الإسلام هو منهج حياة. الأمة التي تنتمي إليه وتؤمن به وتلتزم به ستنطلق على أساسه في مبادئها، في قيمها، في أخلاقها، في مواقفها، في سياساتها، في مسلكها في الحياة. يكون الإسلام بالنسبة لنا لها مشروع حياة ومنهاج حياة تتحرك على أساسه. الإسلام جاء للحياة بجميع مجالاتها ليصبغها بالصبغة التي أراد الله. يقول: وهذا شيء واضح لدينا في الإسلام كمسلمين، هناك الحلال وهناك الحرام، وهناك الحق وهناك الباطل، وهناك ما يجوز وهناك ما لا يجوز. هناك ضوابط شرعية دينية أخلاقية تضبط لنا مسارنا في هذه الحياة، ما نعمل ما نترك، ما علينا أن نعمله إلزاميا، ما علينا أن نتركه إلزاميا، إلزاما. ضوابط منهج حياة. القرآن الكريم مليء بآيات الله. قلنا هذه الآيات البعض فقط يقصرها على آيات، يقول آيات الأحكام، ليس كذلك. القرآن كله أحكام، حتى الآيات التي تقص القصص، حتى الآيات التي تعرف بالله سبحانه وتعالى، يعني كل هذه الآيات يمكن أن نستفيد منها هذه الأمور. للأسف الإشكال في القرآن هو تعطيله من خلال تحديد أو حصر مواضيعه في مجال معين، مثل ما ذكرنا في معرفة الله، فيذكرون أن آيات المعرفة هي آيات محددة محدودة جدا، بينما كل القرآن يعرف بالله سبحانه وتعالى. هذا الإشكال، هو حصر المعاني في أو حصر ما يسمى بأصل الموضوع. إذا كانت آية تتحدث عن مثلا قصة موسى عليه السلام، فيقولون قصة موسى ويتركونها في قصة موسى عليه السلام، ولا يعلمون أن الله تعالى يخبرنا عن قوانين، عن سنن، عن قضايا كثيرة من خلال تلك القصة. والحمد لله رب العالمين.